السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد، فها هو ثلال رمضان قد هل قد أهل، نسأل الله أن يجعله هلال خير وبركة ورد وتوفيق لما يحبه الله ويرضاه علينا وعليكم وعلى الإسلام وعلى المسلمين، وأن يجعله شهرا مباركا كريما علينا جميعا يا أهل الإسلام، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعيننا على صيام هذا الشهر وقيامه وتلاوة كتابه العزيز، وعلى عموم أعمال البر، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. كما نسأله سبحانه أن يحفظ لنا ألسنتنا من كل سوء ومن كل مكروه، نسأله أن يحفظ لنا جوارحنا، نسأله أن يسلم لنا قلوبنا وأن يصلحها وأن يزكيها، اللهم آمين. أيها الإخوة، أسأل الله أن يعينكم على الكدح الطيب الكريم في هذا الشهر المبارك. قد قال ربنا: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فعليكم بالسعي الجاد الدؤوب، لا في هذا الشهر فقط ولكن في حياتكم، حتى تلقوا ربكم سبحانه وتعالى على خير، آمنين مطمئنين إن شاء الله. واسألوا الله العون على ذلك. قولوا مقولات الصالحين: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ونعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة، هو شهر القرآن، هو شهر الصيام، هو شهر القيام، وشهر الجود والإحسان، شهر الكرم، شهر الوصل ليس بشهر القطع، شهر حفظ اللسان واستباق الخيرات لا شهر الطعن في الأعراض، شهر بر الوالدين ليس بشهر العقوق، شهر الإحسان إلى الجيران ليس بشهر القطيعة والتحاسد والتباغض، شهر لكل خير وكل معروف وكل جميل، شهر المواساة، ألا فليواسي بعضكم بعضا، يواسي غنيكم فقيركم، ويواسي كبيركم صغيركم، ألا فلتأتلف أمة محمد. ولا يخفى عليكم أن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، لا يهدم بعضه بعضا إنما يشد بعضه بعضا. فحرصوا على صنائع المعروف، ولا تنسوا الإكثار من الدعاء، فهو شهر الدعاء. ولذا فإن آية الدعاء تخللت آيات الصيام لعلة ذكرت مرارا. في ثنايا آيات الصيام جاء قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال العلماء: تخللت آية الدعاء آيات الصيام للإشارة إلى أن الصائم ينبغي أن يكثر من الدعاء، وهذا شأن الأعمال الصالحة عموما، نكثر في ثناياها من الدعاء. قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فما المسارعة في الخيرات؟ الدعاء رغبا فيما عند الله، ورهبا أي خوفا مما عند الله العذاب، وكانوا لنا خاشعين. فالعبادات كلها تتخللها الأدعية، أدعية ليست بإثم ولا بقطيعة رحم. الأعمال الصالحة كلها تتخللها الأدعية. الصيام الذي نحن بصدده إن شاء الله يتخلله الدعاء. ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر، وكذلك كما لا يخفى عليكم فإن تلاوة القرآن يتخللها دعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يمر بآية فيها رحمة إلا سأل، ولا بآية فيها عذاب إلا تعوذ. قال العلماء: وآية تسبيح سبح، آية حمد حمد. فالتلاوة تتخللها دعوات، والسجود يتخلله دعوات، وبعد التشهد دعوات. فعلينا أيها الإخوة بالإكثار من الدعاء، فمع شيء من آداب الدعاء، فإننا إذا قدمنا الدعاء ببعض الآداب كان أحرى بأن يجاب إن شاء الله. ذلك لأن النبي قال أيضا: قد سمع رجلا قائما يدعو لم يحمد الله ولم يثني عليه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه. فله مقدمات سنريدها إن شاء الله تعالى. وبداية، فالدعاء عبادة من العبادات كسائر العبادات، كالصلاة كالصيام. فكلما مددت يدي إلى الله: يا رب يا ربي، كلما أثبت نلت الثواب والأجر على هذا الدعاء، سواء رأيت أن قد استجيب لي أو لم يستجب لي. فالداعي يثاب، الداعي عابد. أما يدل على أن الدعاء عبادة قول الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإن عفوا، قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، عن عبادتي. أولا قال ادعوني، أبعد قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فالدعاء عبادة. وقال الخليل أيضا في هذا الصدد: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال: أعتزلكم وما تدعون، قال تعالى: فلما اعتزلهم وما يعبدون، دل ذلك على أن الدعاء عبادة. وكذلك قول الفتية المباركين أصحاب الكهف: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد غيره، لقد قلنا إذا شططا. والدعاء بقسميه مطلب، دعاء العبادة ودعاء المسألة كما لا يخفى عليكم. فعلينا أن نجتهد في الدعاء لأننا نثاب. ويجدر التنبيه على بعض فضله بعد أن بينا أنه عبادة، حتى فضله الدنيوي فضلا عن الأخروي، يعني الجنة لا تنال إلا بالدعاء، النار لا تصرف إلا بالدعاء. ففي الدنيا أيضا استمر الصالحون وكان شأنا لهم وديدنا لهم دعاء ربهم سبحانه وتعالى على الدوام. وهل تيب على آدم عليه السلام إلا لما علمه الله كلمات قالها فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهل نجا إبراهيم من النار إلا بقوله بالدعاء وكما قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل؟ قال إبراهيم لما ألقي في النار فكانت عليه بردا وسلاما. وهل فتحت أبواب السماء بماء منهمر وفجرت الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر إلا بدعاء نوح عليه السلام رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إني مغلوب فانتصر؟ وهكذا كل الأنبياء دعواتهم كانت سببا في نجاتهم وسلامتهم، كانت سببا في نجاتهم وسلامتهم. هل نصر الله نبيه محمدا يوم بدر إلا وقد مد النبي يديه إلى السماء صبيحة هذه الغزوة؟ اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. دعا حتى سقط الرداء عن منكبيه. الدعاء شأنه عظيم والكلام في شأنه يضيق في هذا المقام، أو عفوا يتسع على هذا المقام، فالمقام لا يتحمله. إنما فقط أذكر بعض الآداب التي يتقدم بها الدعاء، التي يتقدم بها الدعاء. ومن هذه الآداب بعض التوسلات، والتي منها التوسلات بأسماء الله الحسنى، لأن الله قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، أي فاسألوه بها. فأختار من أسماء الله الحسنى اسما يوافق مسألتي، يا خير الرازقين ارزقني، اشف أنت الشافي، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا خير الناصرين انصرنا، يا خير الغافرين اغفر لنا، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم. اختار من أسماء الله اسما يوافق مسألتنا، اسما يوافق مسألتنا ندعو الله به ونسأل الله عز وجل به. من التقدمات حمد الله والثناء عليه وتمجيده وتعظيمه. نحن في الفاتحة نقول الحمد لله رب العالمين، قال تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم، تأتي الدعوة بالهداية بعد حمد الله والثناء عليه وتمجيده. وفي السنة إضافة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مقدمات. وفي حديث الشفاعة الطويل لما يذهب الأنبياء عليهم السلام إلى آدم للشفاعة العظمى لإنقاذ الناس من الموقف العظيم يوم القيامة الذي فيه تدنو الشمس من رؤوس الخلائق كمقدار ميل حتى يبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقولون ترون لمن نذهب؟ نذهب إلى آدم أبينا. دون آدم الحديث معروف، فآدم يحيلهم إلى نوح العبد الشكور أول رسول إلى أهل الأرض، ونوح يحيلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى يحيلهم إلى عيسى، وعيسى يحيلهم إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. قبل أن يدعو قال فأخر لربي ساجدا، فيفتح الله علي بأنواع من المحامد والثناءات لا أحصيها الآن. ثم يقال يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل طوطه، ارفع رأسك واشفع تشفع وسل طوطه. كل هذا بعد حمد الله بأنواع من المحامد يفتح الله بها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد يفتح الله عليك أيضا بأنواع من المحامد والثناءات تحمد الله بها وتثني على الله عز وجل بها. قد يفتح عليك من الخير، تفتح لك من الخير أبواب. فالشاهد حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأسماء الله الحسنى، كل هذه توسلات بين يدي أدعيتك. توسل بإظهار ضعفك لله، وهذا الشعر ينبغي أن يكون محلا لذلك، أن يكون محلا لإظهار الضعف والخشوع والإخبات. ليس ضعف المراءة والعياذ بالله، إنما ضعف الانكسار والخضوع بين يدي العزيز الجبار. كانوا لنا خاشعين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، كدعوات الأنبياء والصالحين، دعاء زكريا عليه السلام إذ قال في دعائه مقدما مظهرا ضعفه: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. عظمي ضعف، وهن العظم مني، كنت قادرا عليه ما أستطيع أن أقدر عليه، ضعف مني. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. ويبين أمله في الله الذي لا يخيب أبدا من رجاه، فيقول: ولم أكن بدعائك رب شقيا. من معانيها أنك يا رب رب كريم، كلما أعطيتك سألتك أعطيتني، لم تجعلني شقيا بالرد والحرمان، أنت رب ما شقيتني أبدا، فكلما دعوتك أجبتني فأنت كريم، ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ويبين العلة التي من أجلها يدعو، يبين العلة التي من أجلها يدعو، فللبيان أثر وتعليل الدعوة لها أثر، له أثر. فقال مبينا العلة: وإني خفت الموالي من ورائي. ما معنى ذلك؟ كانت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي تبعه نبي، يسوس البلاد. فلما جاء زكريا نظر في من حوله ما رأى رجلا صالحا من بني إسرائيل يسوس البلاد، فخاف من بني عمه أن لا يقيموا الدين، خاف أن يضيعوا على الناس دينهم. فقالوا إني خفت الموالية أولاد عمي من ورائي أي من بعدي، وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب، يرث علمي ونبوتي ويرث من آل يعقوب، واجعله رب رضية. لا تجعله فاسدا، اجعله رب رضية. فأظهر الضعف والانكسار بين يدي الله العزيز الجبار سبحانه وتعالى، وكن خاشعا في دعواتك، لا نطيل عليكم حتى تغنموا القيام مع الإمام حتى ينصرف. قد قال المعصوم عليه السلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. هنيئا لكم بقيامكم، هنيئا لكم بصلاتكم الجماعة، هنيئا لكم بقيام الليل، فاستعينوا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.